الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لازلت أتناول مع حضراتكم تلك الموعظة التي أتناول من خلالها هذه الرواية التي تبين شرور بين يدي الساعة. وقد ذكرت في المرات السابقة التي ذكرت فيها هذه الرواية أنها بمجموعها ليست بصحيحة، ولكن كل واحد مما ذكر فيها من هذه الشرور قد ثبت بنصوص صحيحة مجموعا مع غيره أو منفردا. وأحب أن أذكر نفسي وإياك في ظل هذه الموعظة من خلال هذا الكلام وهذا الحديث، أن تعرف أو أن تتفكر عندما تسمع ما في هذه الموعظة أو ما في هذا الحديث من ذكر الشرور في بين يدي الساعة، أنك ستجد كما بان من خلال ما ذكر من هذه الشرور حتى الآن، لأن عددها كبير، وأنا أحب أن أتناولها معكم متصلة في هذا المسجد المبارك، لأني ينشرح صدري لذلك حتى تتم الفائدة وينعقد الأمر الذي انتويت الموعظة من أجله. ستلاحظون أن هذه الشرور موجودة متحققة في أيامنا بشكل بين واضح في كل الجهات ومن كل الأمور. وكما اعتدت معكم أن أقرأ الرواية كاملة كل مرة، وأتناول بالبيان ما توقفت عنده في المرة السابقة. ففي هذه الشرور التي ذكرت: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا الدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا وظهر الجور وكثر الطلاق وموت الفجاءة وأتمن الخائن وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف وكان المطر قيضا والولد غيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيضا وكان الأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والعرفاء ظلمة والقراء فسقة إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنت من الجيفة وأمر من الصبر يغشيهم الله فتنة يتهوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة، وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء وتكثر الخطايا وتغل الأمراء، وحليت المصاحف وصورت المساجد وطولت المنائر وخربت القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود، وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراة وقد صاروا ملوكا، وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وحلف بالله من غير أن يستحلف، وشهد المرء من غير أن يستشهد، وسلم للمعرفة وتفقه لغير الدين، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، واتخذ المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وكان زعيم القوم أرذلهم، وعق الرجل أباه وجفى أمه وبر صديقه وأطاع زوجته، وعلت أصوات الفسقة في المساجد، واتخذت القينات والمعازف، وشربت الخمور في الطرق، وبيع الحكم، واتخذ الظلم فخرا، وكثرة الشرط، واتخذ القرآن مزامير، واتخذ جلود السباع صفافا، والمساجد طرقا، ولعن آخر هذه الأمة أولها. هذه جملة الشرور التي وردت في هذه الرواية، وأنا وقفت في البيان مع حضراتكم عند كثرة القذف. ثم يقول: وكان المطر قيضا، وهذه آية من آيات الله نحن نراها فيما يعرف بيننا الآن من تقلب الفصول ومن تداخل الأوقات، حتى أنك ترى أن هذه الأيام التي نحن فيها كانت معروفة بين الناس من عقود قليلة، 30-40 سنة أو أقل، كانت موعدا لدخول أطيب الوقت يسمى بالربيع. أنت الآن لازلت تحيا في تقشف وفي بعض زمهرير البرد مما يدل على تداخل الفصول، فتجد الشتاء يستمر إلى شهر 5، وتجد الصيف يستمر إلى شهر 10 و11. فهذا مما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من علامات تقلب الزمان وتداخل الفصول، فيصير الشتاء قيضا. والقيض هو الصيف، وشدة الحر. فعندما يكون وقت الشتاء يكون فيه يصل الصيف بالشتاء ويتداخل الصيف بالشتاء، فإن ذلك من علامات الشر التي يراها الناس. والمطر قيضا بحيث أنه ينزل المطر في الوقت الذي لا يظن الناس أنه ينزل فيه. يعني مثلا أنت ترى أن البلاد اجتاحها قدر من السيول في كل المحافظات، في سيناء، في الصعيد، إلى بني سويف، فضلا عن كثير جدا من محافظات الدلتا. كل ذلك جاء في وقت لا يتصور فيه ولم يكن معهود، لم ينزل في شهر 12 ولا 1 ولا 2، ولكن نزل في شهر 3. فهذا معناه أنه صار المطر قيضا، يعني نزل في الوقت الذي لا يتصور أن ينزل فيه، ويسير، ولم يتخذ الناس له حيطة، فيصير المطر بالنسبة لهم كما لو كان حرا شديدا أو بلاء شديدا، بدلا من أن يأتي لهم بالخير يأتي لهم بكثير الشر. فبدلا من أن يكون سببا لاكتساب الأرزاق وسببا لكثرة النعماء، يكون سببا للهدم والردم. فهذا بعض المعنى في قوله والمطر قيضا، أي اختلاف الفصول، وينزل المطر في وقت مظنة عدم نزوله. والولد غيضا، وهذه والله العظيم علامة من علامات النبوة، أن ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن الولد. الولد في الإسلام، أو الولد حتى في الحياة، أو الولد في السنة الكونية، كما عرفه ربنا سبحانه وتعالى، عرف ماهيته فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بمعنى أنك تجد من خلال ما عندك من مال وما عندك من ولد أن تزدان حياتك في الدنيا. ثم إن الولد في الدين، فضلا عن هذا المعنى وهو معنى أن يكون زينة الدنيا لك فتتزين به، في الإسلام يزداد الأمر على ولد صالح يدعو له. فإن الولد في الدين، أو إن الولد في سنة الله الكونية المرضية التي هي على وفق شرعه، أن يكون لك في الدنيا زينة، وأن يكون لك من بعد موتك عملا صالحا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. تخيل بقى أن هذا الولد يكون بهذا المثابة، يبقى الولد ماذا؟ سرورا. يبقى الولد ماذا؟ حبورا. يبقى الولد ماذا؟ نافعا. يبقى الولد ماذا؟ زينة. تخيل أن يصير الولد غيظا، بمعنى أنك أنت تبقى متمني موته، يبقى تتمنى لو الولد راح ما رجعش من شدة ما تجد منه من عقوق. بل إن كثيرا من الناس أسوأ ما في حياتهم أولادهم، أو بعضهم أو كلهم، لكن موجود. حتى أنه مات يكاد أحد يشكو، ها، كما يشكو من عدم وفاء الزوجات، كذلك يشكو بحرقة من عقوق الأولاد. قد تموت نفسه شوقا، وتموت نفسه تعلقا أن يرزق الولد إذا تأخر أن يرزق به، ومع ذلك بعد أن يرزق به واشتد عوده يكون من أغيظ ما عنده ومن أغيظ ما له في دنياه الولد. فأن يصير الولد غيظا، هذا من علامات الشرور. ووالله الذي لا إله إلا هو، لطالما عرضت علي من المشاكل واتصل بي من يسأل، وجدت مر الشكوى ووجدت مر الغيظ في صدره من ولده. جاءني رجل في مرة إحدى المرات وأنا خارج من المسجد، وأراني أذنه وقد قضمت، وقال: ولدي الذي فعل بي ذلك. أمر عظيم. يتمنى لو وضع له سما في الطعام لينتهي منه. حتى لو لم يصل الأمر إلى هذا، لم تجد في ولدك من الصلاح، بل إنك تمالئ ولدك، بل إنك تضطر إلى قبول طلبه، بل إنك تضطر إلى ممالأته كما لو كان غالبا لك. كثير منا ينهزم أمام ولده، كثير منا ينكسر ويقهر كرجل أمام ولده، مع أن السنة الكونية المرضية هي أن يكون الولد عون لك، وأن يكون عصاك التي تتكئ عليها عند العجز، وأن يكون العون القريب الأمين على سرك الذي يخلفك في كل أمر مما تحبه. لكن أن يصير الولد غيظا. وقد يكون الولد أنثى أو ذكر، يعني ليس الكلام، هناك من الناس من تصيب من المعرة حتى أنه يختفي من مكانه بسبب ما يصيب من معرة في ابنته. فهذا أيضا من العلامات. تنبه إلى التعبير، انظر إلى التعبير، أن يصير الولد غيظا، مع أن الأصل أن الولد يصير فرحا. أن الولد، انظر إليه عندما تكون قد تأخر إنجابك، أو أتأخر تقدير الله عز وجل لك لحكمته في أن ترزق بالولد. عندما ترزق بتجد الدنيا كلها تطبل حولك فرحا وحبورا وسرورا بما رزقت من الولد. ولعلنا في كثير من الأحيان تكون فرحتنا برزق الولد أكثر من فرحتنا برزق الأموال، مع أن الله قدم ذكر المال لحب المال، لأن الناس، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير، والخير في الآية يعني المال، وإنه لحب الخير لك، يعني حب كثير جدا ومتعلق به. المهم هو أن تعلم أن من علامات الشر التي انتشرت في زماننا، والتي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرور بين هذه الساعة، هذه من علامات الصغرى، أن يصير الولد غيظا. ولو تحدثت في هذا الباب فيما يتعلق بعقوق الوالدين لعرفنا أننا نعيش في شر وبيل. لماذا؟ لأننا عباد الله لما رأينا المنكرات في مجتمعنا ولما رأينا المنكرات حولنا ولم تتحرك لذلك نفوسنا حرمنا البركة في مالنا والخير، وحرمنا البركة، والبركة معناها النماء بالخير. النماء بالخير، النماء عموما هو الزيادة، ينمو الشيء، ينمو ويربو ويزداد. لكن متى يكون بركة؟ عندما يكون نماء بالخير، عندما يكون ربا بالخير، عندما يكون زيادة بالخير. حرمنا ذلك. عندنا من الأولاد لكن غيظ، عندنا من الأموال لكن متكسبة، إن لم يكن كلها فمعظمها من وجوه محرمة، إما من بيع محرم، وإما من وظيفة ظالمة، وإما من معاونة ظالم، وإما من اغتصاب، وإما من رشوة، وإما من تجارة باطلة، وإما من حيلة، وإما من خداع فقراء ومحتاجين لما تملكه يدك من أسباب حاجتهم، أو من التجارة في قوت الناس واستغلال حاجتهم للقوت، أو تجد أسباب الرزق بقت كثيرة معوجة، كثيرة محرفة من هذا الرزق، رزق الولد، فيأتيك الولد ويكون أيضا محرم. لا أقصد أنه ولد زنا، ولكن أقصد أنه منزوع البركة فيصير غيظا. وفاض اللئام فيضا، وفاض اللئام فيضا، وغاض الكرام غيضا. علامتان متقابلتان، أقسم بالله العظيم أن هذا نوع من أنواع الإعجاز في أن يذكر بهذا التعبير. ما الفرق بين الغيض والفيض؟ الفيض سيل والغيض قلة. الفيض سل، تقول فاض البئر، تقول فاض السيل، تقول فاض الإناء، يعني زاد حتى أخرج مما فيه. وغاض أنت تقول هذا غيض من فيض، يعني نقطة من محيط، غيض من فيض. فالغيض متعلق بالقلة والفيض متعلق بالكثرة. ونحن في زمن ينطبق عليه هذان الوصفان بدقة، فقد صار اللئام كثير، ما أكثرهم في البيت لئام، المرأة لئام، والولد لئام، والصاحب لئام، والمسؤولون لئام، وكل من تبلك أمرا كثر. ثم غاض الكرام، ولفظ اللئام هو لفظ يتعلق بمن تتوسم فيه أن يكون يعطيك بعض كرم، ولكنه يحرمك من حقك الذي إذا أعطاك إياه اعتبرته قمة الكرم. تخيل لو أني لي دين عندك، أو لك عندي دين، فالحق المحقوق هو أن أؤدي إليك دينك في موعده. تخيل أنني ألوعك، أنني ألوعك وأجوعك وأجعل فيك اللوعة من شدة ما عندي من لؤم، حتى أنك تعتبر أن من قمة الكرم أن تنال حقك. وهذا هو وصف اللئيم أو وصف اللؤم. فعندما يفيض اللئام بحيث أنك ما تكاد تنظر يمنة أو يسرة، ما تكاد تتعامل مع مسؤول أو كبير أو غفير أو أمير أو وزير أو مسؤول أو مدير أو بائع أو مشتر إلا وتجده لئيم. لو بعت لرجل يتمنى لو أخذ منك ضعف ما تعطيه ولو بنصف الثمن، لو اشترى منك، لو بعت لرجل تتمنى لو أنك أعطيته نصف الشيء، نصف الوزن بنفس الثمن، كله يتلائم. فهذه علامة. سل نفسك، هل أنت تجد الكرم مع من تبيع؟ هل البائع يجد الكرم مع ده المشتري، لو أعطيت رجلا بقية السمن ووجد في بقية السمن 10 جنيهات، 20 جنيه، 10 نصف جنيه، أيا كان، قد يفرح ويعتبره غنيمة من لؤمه. وكذلك لو أعطاك 100 جنيه واستطعت أن تلبس عليه أنه أعطاك 10 جنيهات من لؤم البائع، فالذي يبيع لئيم، والذي يشتري لئيم، والذي يخدم لئيم، والمتسلط لئيم، وكل، والمسؤول لئيم، والمن يقضي لئيم. فده معناه ايه؟ معناه غاضة، فاض اللؤم فيضا. وفي المقابل اذا وجدت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل من حديث حذيفة عند مسلم، يقول حتى يقال للرجل: ما أزرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال خردل من إيمان. ما أزرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال خردل من إيمان. ثم يصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة من كثرة اللؤم، حتى يقال أن في بني فلان رجلا كريما، يعني بمعنى رجلا أمينة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينة، بمعنى لو في واحد ما بيغشش اللبن إلا بنسبة 20%، يحط على البرميل صفيحة مية بس، تجد الناس تقول لك اللبن بتاعه الله أكبر، ويمكن يمشي له مشوار عشان يشتري منه. ليه؟ لأن الآخر بيحط نصف اللبن ماء. حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينة. لو واحد بيبيع مثلا شيء، طعام ولا شراب، لا يضع فيه من الغش ويدس فيه من الدس، تجد الناس تقول لك: لا ده فلان ده أكله ما شاء الله، لا ده فين ده، بس ده بعيد قوي، لا بس ما شاء الله. كثرة اللؤم تجعل من يكرم، تجعل من يقل لؤمه يشتهر بين الناس. كثرة اللؤم تجعل من يقل غشه يشتهر بين الناس. فكيف إذا كان أمينا يصير غيض نادر؟ صحيح لن تعدم أهل كرم، لن تعدم أهل أمانة، لكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيضا، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ان هتبقى ايامك كل اللي حواليك لئام، ولن تعدم فيهم كالحصى في حبات الارز، كالدرهم الاسود في البهيمة البيضاء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح لن تعدم اهل امانة، لكن يكثر ذلك. تخشى على ابنتك من المدرس، وتخشى على زوجتك من صديقك ومن جارك، وتخشى على ابنتك من ابن جارك، وتخشى على مالك من عاملك، وتخشى على متجرك من شريكك، وتخشى وتسلم بذلك، لأن الأصل هو ذلك. يقول لك: يا عم ده كل الصناعية كده، يا عم ده كل العمال كده، كلهم بيسرقوا، كلهم بيغشوا، العيال مش راضية تنضبط، الناس مش عايزين كذا. وسلم الناس، لأن أنا في لؤم، فبالتالي أتعامل فأعاقب. فهذه علامة خطيرة جدا، وكما قلت لك إعجاز أن ينبئنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يصير حالنا. نحن نعاني في حياتنا أشد المعاناة، لأننا نتعامل مع لئام، ونبحث ونتمنى وجود الكرام، فنجد أن الأكثر والفائض المدلدأ المبعثر في كل مكان اللئام. فاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيضا. وكان الأمراء فجرة. أنا لا أعتقد أن هناك مسؤول في زماننا أيا كان إلا وهو يرى أن لا يشتري إلا نفسه، وأن لا يشتري، ومعنى الأمراء هو كل من تسلط على أمر وكل من وكل بشيء، وكل من أسند إليه إدارة، فالمدراء أمراء، والوزراء أمراء، والكبراء أمراء، والعرفاء أمراء، وكل المسؤولين في كل الجهات التنفيذية أمراء، فهذا أمير كذا وهذا أمير كذا. تجد ما الذي يصدر منهم؟ العدل، السهر على أداء الحقوق، مراعاة المظالم، الانتصاف من نفسه لأنه هو الأولى وهو المقدم، أم أنه يحيا على رقاب الناس، أم أنه لا يرى إلا نفسه فيقول لك نحن السادة وكل ما سوانا عبيد، ولو أن يد العبيد أشارت إلى السادة تقطع، بل تقطع عنقه، لأنه لا يرى إلا نفسه. وهذا أيضا ضريبة المعنى الأول، إذا فاض اللئام معنى ذلك أنه يتبعثر في كل مقام اللئام، فيصير الأمراء بهذا الوضع. وهذه هو الله والله علامة ينطق بها الأمر وينطق بها الواقع. إنك لترى أن عقوبة المخطئ في زمننا القتل، والمخطئ باعتبار نظرة الأمراء، ليس المخطئ باعتبار ميزان الشرع أو ميزان الحق، لكن خذها قاعدة، عندما يكون الأمراء فجرة فعقوبة المخطئ ولو خطأ يسيرا، كونك ترفع صوتك فأنت مخطئ، وعقوبة الخطأ ليس الجلد وليس الحبس وليس نقص الأموال، بل أن تقتل. لماذا؟ لأن أشد الفجور القتل بغير حق، أشد الفجور، يعني أنت ظالم، عفانا الله وإياكم من الظلم ونجانا الله وإياكم من الظلم. عندما يكون الإنسان ظالم فيأخذ بعض المال، يهضم بعض الحق، يمنع بعض الحق عن صاحبه، لا يقوم بما ينبغي عليه، كل ذلك ظلم. أعلاه أتم الفجور وأتم الظلم هو القتل بغير حق. ولذلك ليست هناك عقوبة يحصد منها الإثم فاعلها كما يحصد من القتل. افهم المعنى ده، ليس هناك ذنب يحصد فاعله من الإثم مثل ما يحصد قاتل النفس. يقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تخيل. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. من أول من سن القتل في الكرة الأرضية في الكون؟ ابن آدم الأول، عندما قتل أخاه، عندما قتل قبيل هابيل دون أن يكون هناك جرم لهابيل، قدم الإثنان قربان، فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قبيل، فخسرت سائرة قبيل حقدا وحسدا فقتل أخاه. لازالت كل نفس تقتل يحصد منها القاتل الأول كفل منها. ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وتخيل أن لما واحد يقتل نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. الناس يعني إيه؟ يعني الكرة الأرضية فيها كم واحد من زمن آدم إلى قيام الساعة؟ كم مليار؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني بغير موجب حق وشرع، فكأنما قتل الناس جميعا. ولذلك فالقتل هو الذنب الذي يحصل صاحبه من الآثام ما لا مثيل له ولا يوجد له. فلذلك ينبغي أن يعلم. فعندما يكون من يملك أمرا يجعل خطيئة المخطئ عقوبتها القتل، يبقى هذا تمام الفجور، ويكون الأمراء فجرة. انظر إلى تعريف كلام النبي. والوزراء كذبة، والوزير ليس شرطا أن يكون هو المعين من الحكومة العليا، هذا طبعا ينطبق عليه ذلك، لكن كل من وكل إليه أمر الإدارة لصاحب الأمر فهو وزيره. أنت عندك شركة، وهذه الشركة أنت صاحبها، فتجعل من يقوم على إدارتها بحيث يتوزر أمرها ويقود شأنها ويشير عليك بما يصلحها، فهذا وزير إلى ما يصعد وأنت صاعد. عندما يكونون كذبة، بمعنى أنه سيحدث وأنه سيفعل وأننا سنعمل وأننا غير ذلك، أي من توزر شركة، توزر مكانا، إدارة، قيادة، فإنه لا يجد أن يرضي كل من يتعامل معه إلا بالكذب. طب وما الشر في ذلك؟ الشر أن كل من استوزر فإنه يناط به، كل من استوزر أمرا يناط به أن يقيم فيه حوائج من استوزره، حوائج بمن قام عليهم، فإذا كذب لم يأخذ الناس منه إلا الكلام، وبالتالي تضيع مصالحهم وتضيع أمورهم. لكن أنا أسألك وأنت تسمع مني، ألا تجد أن هذا موجود بالفعل؟ ألا تجد أن هذا متحقق بالفعل؟ أم أنك تجد الأمر أن كل من استوزر فهو صادق، يقوم بالحق، يسهر على الحاجة، ينتصف من نفسه، يتقدم الأمر بنفسه قبل أن يكلف به غيره؟ أنت تنظر حتى تعرف ما أخبر به النبي. وكما ذكرت لكم إخواني وأحبائي أكثر من مرة، أن ما من علامة من هذه العلامات إلا وهي متحققة في زماننا على أتم ما يكون، والأمناء خونة. والأمناء هو كل من استؤمن على أمر، سواء أمانة متجددة أو أمانة منعقدة. والأمانة المنعقدة هي أن أستأمنك على قدر من المال أو المتاع، خذ هذا عندك أمانة، فهي أمانة منعقدة على أمر لا يتجدد. وأما الأمانة التي تتجدد كمن يعمل على صندوق المال أو على خزينة المال، أو يعمل على الشراء والبيع للمصلحة، أو يقوم على التجارة، أو يقوم على البيع والشراء في ملك غيره أو في تجارة غيره، فإن ذلك أمانة متجددة. فعندما أنت ترى أنا لا أكاد أجد إلا ما رحم الله عز وجل أحد من الناس عنده تجارة يقيم عليها آخر مسؤول عما فيها من مال وعطاء، حتى وإن لم يكن يبيع ويشتري، ولو مستأمن على البضاعة والتسليم دون أن يتقاضى مال، إلا وخان فيها، إلا من رحم الله تعالى. ما قليل ما هم. سل نفسك لو أنك عندك محل ولو كنت تبيع فيه بدراهم معدودة، وأتيت بسين أو صاد ليخلفك وقت راحتك وقت نومك حتى يبيع ويشتري في غيابك، وقت قضائك لحاجاتك، وقت اشترائك لبضاعتك، أي وقت، كلنا يحتاج بعض، وسخر الله الناس بعضهم لبعض ليحتاج الناس بعضهم إلى بعض فتقضى حاجة كل منهم إلى الآخر. لا يكاد يخلو أحد إلا أن يقول أنا جبت فلان وسرقني، وجبت علان وكان قاعد على الدرج وسرقني، وجبت فلان وقعدته في المخزن وبرضه بقى يسرق الحاجة من ورايا. لدرجة أن بعض الناس كان يقيم بعض الناس أمينا على مخزن لئلا يعني يكسر بابه السراق كالغفير، بلغ به الحد إلى أنه يتفق مع بعض الناس ليسرقوا بطريقة معينة ويعطوه مقابل بحيث يأخذ بضاعة بألف ويعطوه في المقابل 10 جنيهات أو 20، شيء لا يقارن. لما لم يجد حيلة أن يأخذ ويبيع، لماذا لم يجد حيلة؟ لأنه لو أخذ وباع لدل عليه المشتري، احنا اشترينا الحاجة دي من الرجل بتاعك، من الغفير اللي عندك، فيرتب مع السراق لأنه أمين لكنه خائن. فإذا اؤتمن صار الأمين خائنا، يعني صار مش صار الأمين خائنا يعني بمعنى تبدل الحال، وهذا موجود، نسأل الله لا يزيق قلوبنا، إنما أقصد أقول أنك تأتي به على أصل الاستئمان. وأنتم تعرفون إذا رفعت الأمانة فانتظر الساعة، لأن الأمانة هي قوام بقاء الحياة. لو لم تكن أمانة لقتلتك، لو لم تكن أمانة لهتك العرض، لو لم تكن أمانة لتعدي على الولد والبنت، لو لم تكن أمانة لسرق مالك. أنتم هنا في مدينتكم تشتكون مر الشكوى. قص علي أحدكم في مرة سابقة، قال لي أن بعض الشباب أو بعض السراق سرقوا 100 عداد مياه في ليلة واحدة أو في يوم واحد، عداد مياه، ويبيعوه 10 جنيهات وهو ثمنه 1000 جنيه أو أكثر أو أقل. ذا معناه أن قلة الأمانة تجعل الأمن، تجعل الأمن مفقود. قلة الأمانة حتى فيما بيننا بيننا، فيما بيننا وبيننا، بعيدا عن القائم، بعيدا عن المسؤول، بعيدا عن المستوزر، بعيدا عن العريف والشرطي، بعيدا عن كل من يقوم على الأمر، نحن فيما بيننا. الخيانة تجعل حياتنا جحيم، بننفق على التأمين وبننفق على الحراسة أكثر من تمن أو أكثر مما من ريع العمل أو التجارة، فهذا أمر عظيم. وهذه علامة أعتقد أننا نراها ونجد شأنها. واعلموا علم اليقين أنه إذا رفعت الأمانة فلن يأمن أحد حتى على أن يخرج من بيته ويعود. أسأل الله أن يؤمننا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلموا عباد الله أن هذه الشرور ملاكها كله غياب الدين وقلته، وقلة مراقبة القدير، قلة مراقبة من لا يخفى عليه شيء، الله سبحانه وتعالى. لابد أن تعلم إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. إذا الإيمان ضاع لابد أن تعلم أنه سيفيض اللئام وسيغيض الكرام، ويكون الوزراء كذبة، ويكون الأمين خائن، ويكذب الصادق، يعني من ينتظر أن يصدق في القول. ستكون الدنيا خراب في خراب، وإن وجدنا من متاعها سنجد متاعا غير مبارك. قد يكون عندك من الطعام والشراب الكثير، لكن أنت تأكل ثم تعاني من الأمراض لأنه دخل بغير بركة. ما من أحد، كثير منا يجوع، وكثير منا لا يجد، أيضا لانعدام الدين، وكثير منا امتلأت بطونه وتخمت، لكن سبحان الله العظيم، قد يكون بعضنا لا يجد لا ينسد باب ثلاجته من كثرة ما فيها من متاع الدنيا من الطعام والشراب، ولعله لا يكرر نوع طعام لا يأكل منه مرتين، لكن مع هذا يعاني من الأمراض والأسقام والأوجاع وقلة العافية، وما يستطيع أن يرفع زراعه وينسنيها إلا وكان له من الآلام والأتعاب والأوجاع والأسقام. لو لم يفكر لحظة أنه ما دخل في جوفه دخل بغير بركة، وما دخل بغير بركة. أنت تسمع أمك وأبوك يقولون، أنت تسمع أمك وأباك يقولون مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يسري يمري، يعني بمعنى أنه كلما سار الطعام في بدنك أمرأ وجعل من الخير في بدنك وعافيتك. لكن كثيرا من الناس الآن يجدون غير ذلك، مطرح ما يسري يهري. لماذا؟ لماذا نأكل طعاما كثيرا ومنوع، وده بيأكل سمك وجمبري، وده بيأكل مش عارف كباب، وده بيأكل كذا، ويأكل طيور، ويأكل ويأكل، ومع ذلك طريح الفراش، كثير الأوجاع، كثير التأوه والآلام. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا، ولا دنيا لمن لم يحي دينه. لا يمكن أبدا، لا يمكن. فلابد أن تعرف أن انعدام البركة التي تجلت في فيض اللئام انعدام بركة، بقى كل لؤمة، وتجلت في غيظ الكرام قلة بركة، فبقى المباركين ندرة تبحث عنهم بمكبر، وصار كل مسؤول كاذب، وصار كل مستأمن خائن، كل هذا انعدام بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. إذن البركة منوطة بالدين. أحبائي، لابد أن تعلموا، لطالما تنكرنا للدين، ونحن الآن في أيام يتنكر فيها للدين، عندما يقوم قائم يقول، يصف طواغيت بأنهم رسل، عندما تعطى راقصة الأم المثالية، ألا يكون ذلك من المنكر الذي يمزق قلبك؟ لكن لا، الأمر لا يعنيك. أنا لا أطالبك إلا أن تغضب لربك، يعني تتضايق حتى في صدرك وتقول يا رب أنا لا حول لي ولا قوة، أنا مستضعف، أنا لا أدخل في خصومة مع أحد. أنت في حالك، لكن قلبك الذي يستنكر. ولو أن أهل القرى أمنوا، الإيمان أن تقول الحق. طب تعجز أن تعمل بالحق؟ طب قد تعجز أن تعمل بالحق فتقول، قد تعجز أن تقول فتنوي. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لابد أن تعرف أن انعدام البركة. النهاردة احنا بنشتكي من الاقتصاد، طب انت دخلك كام؟ دخلك كام؟ الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه بالرغم ان هو نحتاج الى ابرام اموره ومراجعة شأنه، اقل الناس فينا يحيا حياة لم يحياها نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانت حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش محصلة واحد بياخد معاش 200 جنيه، مات ودرعه مرهونة عند يهودي لأنه أتى به ب7 دراهم طعام، مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، كان ينام على الشوال، كان ينام على سرير بلا فرش، على الملة بالمعنى يعني للتقريب، كان ينام على حصير على الأرض تؤثر في جنبه. هات لي بقى الراجل اللي بياخد 200 جنيه معاش وشوف كده العشة بتاعته ولا الكود بتاع اللي هو في العشوائيات، عنده مرتبة قديمة، عنده كوزين، عنده بوتاجاز، عنده، لا اقصد ان هذا يعني من ولا، انا اقصد اقول ان ليست المشكلة عدد الدراهم والدنانير، انما المشكلة هو انعدام البركة. وكلما لم نتبعر للمنكرات وكلما علت المنكرات ونحن لا هم لنا إلا عد الدراهم والدنانير والنظر إلى أعدادها وماتت القلوب دون أن تتحرك أو تشمئز للمنكر، فعندئذ نكون قد كتبنا عند أنفسنا عند ربنا أننا قد جافينا الإيمان وأننا قد تنكرنا للإيمان، فعندئذ لا ننال البركة، لا ننال البركة. أنت تعلم أن مصر كانت الناس تعيش في الستينات والخمسينات الشقة الواحدة يحيا فيها 3 و4 أسر، كل أسرة في حجرة، هذا ليس موجود الآن، لكن هذه البيوت وهذه الأسر التي كانت في حمام مشترك وكل أسرة بأولادها وكل أسرة عندها 3 و4 أولاد، خرج منهم من الصالحين والطيبين والمؤدبين من الأمهات والأباء الذين هم جيل أبي، ليس جيلي أنا، جيل أبي وجيل الكبير منكم، انظر إليهم يقول لك يا ابن ده احنا انتوا ده انتوا جيل صعب، يا ابن ده الأجيال بقت كذا، ده احنا كان زمان أبونا وأمنا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنهم كانوا عندهم بقية من بقية من دين يغار على المنكرات ويعتبرون قيمة المحرمات. مش الناس كانت بتقول البنت اللي بتطلع كشف شعرها يقول لك دي بنت موضة، دي بنت رقاصة، دي بنت مش عارف ايه، كان الناس بتقول كده. انا وعيت على هذا وانا شاب في الابتدائي والاعدادي، وعيت على ذلك. الآن تعطى العلم في هذا المسلك الأم المثالية. لماذا؟ هذا هو اتجاه المجتمع، وأنتم أنت المجتمع، هل تغار؟ هل تتألم؟ وقس على هذا في منكرات كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله. لابد أن نعلم أن هذه الشرور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ضريبة عدم البركة. طب البركة ليه منعدمة؟ ليه منعدمة البركة؟ ما الفلوس كتير والحاجة كتير ومحدش بينام من غير عشاء، وإذا كنت أنا ما بتعشاش لحمة أديني بتعشى فول. ليه؟ لأنه في علاقة طردية، علاقة طردية موازية بعضها بعض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا تكون العطية إيه؟ مش لفتحنا عليهم زيادات أعداد أرقام، لا، بركات. ومعنى بركات أن يكون ما في يدك هو هو، ولكن يربي الله به من الخير ما لا يعلمه إلا هو. هو هو نفس الأكل، نفس المرتب، نفس الثمرات، لكن يبارك الله فيها. فإن لم يكن إيمان ولا تقى، حدث ولا حرج عن كل ما سمعت وأكثر، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى أكمل في مرات قادمة إن قدر الله ذلك. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من كل شر ومكروه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البركة والخير في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نشهدك أننا نتنكر لكل منكر لا يرضيك، ونبرأ إليك من كل منكر لا يرضيك. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل عقوبتنا في قلوبنا، وافتح علينا واشرح صدورنا وحبب إلينا الإيمان واجعلنا من المتقين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وفك أسر ولدي يا رب العالمين هو من مثله، فرج كربه وفك أسره، ورد إلي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. نفس همنا وفرج كربنا وكربهم يا رب العالمين، وفك أسره وكل من مثله. اللهم يا رب خفف عنا ما نحن فيه، واجعل لنا قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يا رب قيد لنا أمر خير، وارزقنا البركة في أموالنا وأنفسنا وأهلينا. بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في زوجاتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.